بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في تعليق على كتاب الإحكام في سبر أحوال الحكام، ونعلق على الكتاب بحسب ما تيسر. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه: ثانيا، ما يتعلق بأمره ونهيه لغيره فله عدة صور. الصورة الأولى أن يأمر بفعل واجب كأداء الصلاة وإخراج الزكاة أو ترك محرم كأكل الربا وشرب الخمر، فيطاع في ذلك ويتعلق بذلك حقان من جهتين، من جهة خطاب الشارع ومن جهة أمر الحاكم. نعم، هذا هو الجانب الثاني من أحوال الإمام، وهو ما يتعلق بأمره ونهيه لغيره، ما يتعلق بأمره ونهيه لغيره. والجانب الأول هو ما يتعلق بفعله لنفسه. ذكرنا أن فعله لنفسه، فعله في نفسه قد يكون مقتصرا على نفسه وقد يتعدى إلى غيره، ولهذا ما عبرنا هنا في الفقرة الثانية بأن هذا الأمر يتعلق بالتعدي. فالصورة الأولى أو الجانب الأول منه ما هو مقتصر على نفسه كفعله للواجبات والمستحبات أو فعله للمعاصي التي لا تتعدى لغيره، وقد يتعدى فعله لغيره كأن يفعل شيئا متعديا، كما جاء في الحديث أن يتعدى بالضرب والجلد والسجن، فهذا يتعدى لغيره، لكن هو فعله بنفسه، قد يفعل هذا بنفسه، فقد يجلد أو يضرب أو يحصل منه سب أو شتم أو بغي أو ظلم، هذا كله متعلق بفعله بنفسه، وهو منقسم إلى قسمين: ما يقتصر على نفسه وما يتعدى إلى غيره. وأما هذا الجانب هو ما يتعلق بأمره ونهيه لغيره، ما يأمر به الغير، وهذا له عدة صور. الصورة الأولى أن يأمر بفعل واجب كأداء الصلاة وإخراج الزكاة أو ترك محرم كأكل الربا وشرب الخمر، مثل أن يأمر بالصلاة، يأمر بالزكاة، يأمر بالصوم، أو أن يأمر بترك محرم كأن يأمر بترك الربا وترك شرب الخمر وترك الزنا وترك الغيبة والنميمة، فيطاع في ذلك، فيطاع في ذلك لأنه يأمر بواجب أو بترك محرم، ويتعلق بذلك حقان من جهتين، من جهة خطاب الشارع ومن جهة أمر الحاكم. الواجب مثل إقام الصلاة، هنا إذا أمر به الحاكم تعلق به حقان: الحق الأول أمر الشارع، وهو أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان، هذه الواجبات أمر بها الله عز وجل. والأمر الثاني هو أمر الحاكم الذي أمر بالصلاة والزكاة والصوم، فهذا يتعلق به حقان من جهة خطاب الشارع ومن جهة أمر الحاكم. نعم. الصورة الثانية أن يأمر بفعل مستحب كالاحتساب في التدريس والدعوة إلى الله المستحبين، أو ترك مكروه كرفع الصوت في المسجد والاحتباء فيه، وله حالتان. الحالة الأولى أن يأمر بفعل المستحب على وجه الترغيب وينهى عن المكروه على وجه التنزيه دون إلزام بذلك، فيستحب في هذا الوجه فعل المستحب ويكره فعل المكروه، ويتعلق بذلك توجيهان، توجيه الشارع وتوجيه الحاكم. وإنما قلنا باستحباب فعل المستحب وكراهية فعل المكروه من غير إلزام وتأثيم يتعلقان بأمر الشارع أو أمر الحاكم، لأن أمر الشارع بالمستحب لم يوجب على تركه عقابا، وهذا فرقان ما بين أمر الندب وأمر الوجوب، ونهيه عن المكروه لم يوجب على فعله عقابا، وهذا فرقان ما بين نهي التحريم ونهي التنزيه، وهذا مبسوط في موضعه من كتب الفقه وأصوله. وأما الحاكم فأمره بالمستحب ونهي عن المكروه ليس على سبيل الإلزام بل على سبيل المتابعة للشرع، فلما لم يجب فعل المستحب ويحرم فعل المكروه في أصل الشرع فكذا أمر الحاكم ونهيه في متابعة الشرع حكمه كحكمه، والله أعلم. نعم. الصورة الثانية أن يأمر بفعل مستحب، كأن يأمر بالاحتساب في التدريس والدعوة إلى الله المستحبين. التقييد هنا بالمستحبين لأن التدريس والدعوة قد تتعين وتكون واجبة، وقد تكون مستحبة إذا قام بها البعض أو بعض الصور المستحبة، فهذا القيد لبيان الفرق بين ما يجب من الدعوة والتدريس وبين ما يستحب، أو ترك مكروه، كأن يأمر بترك مكروه كرفع الصوت في المسجد، يأمر بترك هذا المكروه وينهى عنه، وكذلك الاحتباء في المسجد لأنه مكروه. وهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يأمر بفعل المستحب على وجه الترغيب وينهى عن المكروه على وجه التنزيه دون إلزام بذلك، فيستحب في هذا الوجه فعل المستحب ويكره فعل المكروه، ويتعلق بذلك توجيهان: توجيه الشارع وتوجيه الحاكم. الصورة هنا أن يأمر بفعل المستحب على وجه الترغيب دون أن يلزم به، وإنما فرقنا بين هذه الصورة والصورة الثانية، كأن يلزم بفعل المستحب فيجب، أما هنا يرغب في فعل المستحب دون أن يجيبه على الناس، مثل أن يندب الناس للجهاد المستحب. والصورة الثانية أن يأمر بالجهاد، الجهاد في أصله مستحب إذا كان الجهاد من جنس المستحب في بعض الأحوال، فيجيبه على الناس ويقول أو يجيبه على بعض أفراد الناس. فهذه الصورة يأمر بفعل المستحب وينهى عن المكروه على وجه الترغيب في هذا الأمر، فيستحب في هذا الوجه فعل هذا الشيء، وهذا يتعلق به توجيهان: توجيه الشارع بفعل المستحب وترك المكروه، توجيه الحاكم. وإنما قلنا باستحباب فعل المستحب وكراهية فعل المكروه من غير إلزام وتأثيم يتعلقان بأمر الشارع أو أمر الحاكم، لأن الشارع أمر بالمستحب ولم يعاقب على تركه، ونهى عن المكروه ولم يعاقب على فعله، وهذا هو الفارق بين المستحب والواجب وبين المكروه والمحرم. وهذه من رحمة الله، بهذه المناسبة أنبه على الحكمة، يعني حكمة الله عز وجل أن كان هذا الدين والتشريع منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، شعب الإيمان منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، هذه رحمة من الله. يعني تأملوا لو كان الدين كله واجب، كانت الشعب كلها واجبة، لضعف الكثير من المسلمين عن أداء هذه الواجبات. أو لو أن الله لم يشرع إلا الواجب بس الواجبات ولم يشرع المستحب لوجد أهل النشاط والقوة فراغا كبيرا يريدون أن يعبدوا الله ولا يجد أحدهم يعني ما يستطيع أن يعبد الله به. قضية الصلاة يقال خلاص ليس هناك عبادة، صمت رمضان ليس هناك عبادة، فسيجد هؤلاء فراغا يريدون أن يعبدوا الله ولا يجدون عبادة تشرع لهم، فيقع في نفس الكثير منهم أنه يريد أن يعبد ولا يمكن، وسيتساوى يوم القيامة بحسب الأعمال النشيط الذي له رغبة في العمل والذي أدى العمل وليس له رغبة في المستحبات. هذه حكمة من الله، ولو كان التشريع كله واجبا لعجز عنه الكثير، ولو كان يعني لو أوجب كل شعب الإيمان مما هو الآن مشروع بالاستحباب لعجز عنه الكثير، ولو أنه لم يشرع إلا الواجبات التي هي واجبة الآن وما شرعت المستحبات على سبيل الندب لوجد أهل النشاط والقوة فراغا لا يستطيع أحدهم أن يعبد الله في فراغه. هذه حكمة من الله، فهذا المستحب أمر الله به على سبيل الندب، والمكروه نهى الله عنه على سبيل التنزيه. فالمشروع يعني على قسمين، فعل المشروع وترك المنهي عنه. الدين إما فعل وإما ترك، والفعل هو ما شرع على سبيل الوجوب والاستحباب، والترك والنهي هو ما شرع تركه على سبيل التحريم والتنزيه، وبين ذلك الندب، بين ذلك المباح، بين المأمور والمحظور، بين فعل المأمور وترك المحظور المباح الذي لم يؤمر بفعله ولا بتركه. أيضا أمر الحاكم بالمستحب من غير إيجاب لا نقول أنه يجب لأنه لم يوجبه، يعني ندب الناس إلى هذه الأعمال ولم يوجب على الناس هذا الأمر، كذلك ينهى عن المكروه ولا يوجب، ولكن على سبيل الدعوة إلى الله عز وجل ترغيب الناس فيما رغب الله فيه. نعم. الحالة الثانية أن يأمر الحاكم بفعل المستحب على وجه الإلزام وينهى عن المكروه على وجه المنع لرعاية مصلحة واجبة لا تتحقق إلا بذلك أو درء مفسدة لا تندفع إلا بذلك، فيجب فعل المستحب ويحرم فعل المكروه من جهة أمر الحاكم لا من جهة خطاب الشارع، أما خطاب الشارع فعلى أصله كما تقدم بيانه. وأما إيجاب المستحب وتحريم المكروه المتعلقان بأمر الحاكم فلعموم الأدلة الموجبة لطاعته في غير معصية، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. وفعل المستحب وترك المكروه ليس بمعصية بل مرغب فيهما في الشرع فوجب بأمر الحاكم. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، يعني بالمعروف هنا ما ليس بمنكر ولا معصية، فتدخل فيه الطاعات الواجبة والمندوب إليها والأمور الجائزة شرعا، فلو أمر بجائز لصارت طاعته فيه واجبة ولما حلت مخالفته. وقال زين الدين المناوي رحمه الله في شرح حديث السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، قال رحمه الله: وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. وقد تابعه على ذلك المبارك فوري رحمه الله في شرح الحديث فقال: وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. وقال المناوي رحمه الله في شرح حديث طاعة الإمام حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له. قال رحمه الله: وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب يجب طاعته فيه، فيصير المندوب واجبا. وقال البجيرمي الشافعي رحمه الله في سياق حديثه عن طاعة الإمام وحاصله أنه إذا أمر بواجب تأكد وجوبه، وإن أمر بمندوب وجب. نعم، هذه الحالة الثانية، وهو أن يأمر الحاكم بفعل المستحب على وجه الإلزام، وينهى عن المكروه على وجه المنع، فيجب فعل المستحب ويحرم فعل المكروه لتعلق أمر الحاكم بذلك. وأما خطاب الشارع فعلى أصله، مستحب من حيث هو لا يزال على حكمه في حكم الشرع، والمكروه كذلك، لكن هنا أمر الشارع بالمستحب، مثل أن يأمر بعض أهل العلم بالدعوة إلى الله ويلزمه بذلك، أو يأمر بالقضاء أن يقوم بعضهم بالقضاء، أو أن يأمر بالجهاد لأنه يرى أن في هذا العالم كفاية ولا يتحقق أو لا تتحقق المصلحة الشرعية إلا به، فعند ذلك يوجب يعني هذا الأمر، ويأمر العالم بهذا الفعل، أو يأمر من له قدرة على الجهاد بالجهاد على سبيل الإيجاب، فتجب طاعته. وكذلك المكروه، كأن يكون هناك شيء من المكروهات تسود مثلا في المساجد فيمنع من ذلك، ويرتب العقاب على فعل المكروه مثل رفع الصوت في المسجد، ويلزم الناس بترك هذا المكروه حتى لا يشيع في الناس، فهذا مما يجب أن يطاع فيه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. وفعل المستحب وترك المكروه ليس بمعصية بل مرغب فيهما، ومن هنا فإن هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. هنا لم يؤمر بمعصية بل أمر بمندوب ونهي عن ترك مكروه. وهذه بعض أقوال أهل العلم في تقرير هذه المسألة. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، قال يعني بالمعروف هنا ما ليس بمنكر ولا معصية، ما ليس بمنكر ولا معصية، فتدخل فيه الطاعات الواجبة والمندوب إليها والأمور الجائزة شرعا، فلو أمر بجائز لسارت طاعته فيه واجبة ولما حلت مخالفته. أمر بجائز يقصد المباح، يعني شيء جائز فأمر به فتجب طاعته، وهذا سيأتي للصورة الثالثة، لكن في سياقه في هذه المسألة في ذكر هذه المسألة يدخل فيها المندوب. وقال زين الدين المناوي في شرح حديث السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، قال: وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. هذا نص على مسألتنا، إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. تابعه على ذلك المبارك فوري وقال أيضا ما قال المناوي، قال: وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. وقال المناوي في شرح الحديث: طاعة الإمام حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة له. قال: وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب يجب طاعته فيه، فيصير المندوب واجبا. هذا أيضا نص على المسألة. وقال البجيرمي الشافعي في سياق حديثه عن طاعة الإمام: وحاصله أنه إذا أمر بواجب تأكد وجوبه، وإن أمر بمندوب وجب. يعني هذا أيضا نص على هذه المسألة، ودليل على شهرة هذه المسألة عند العلماء. الصورة الثانية، الصورة الثالثة، أن يأمر بفعل مباح أو تركه، فتجب طاعته في ذلك لعموم الأدلة الآمرة بطاعته في غير معصية، وهذا ما صرح به العلماء. وقد تقدم قول أبي العباس القرطبي رحمه الله: فلو أمر بجائز لصارت طاعته فيه واجبة ولما حلت مخالفته. وقال زين الدين المناوي رحمه الله: وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب، وكذا إقرار المبارقفوري لذلك. ومن الأمثلة لذلك أن الأنظمة الحديثة التي يضعها ولاة الأمر كأنظمة المرور والتجارة والسفر مما هي من جنس المباحات، فيأمر الإمام فيها بشيء وينهى عن آخر. ومن الأوامر استخراج الوثائق الرسمية لتملك السيارة والرخصة للقيادة والتزام السرعة المحددة في الطرق والوقوف في الأماكن المخصصة للوقوف والتزام أنظمة الإشارات الضوئية والإرشادية واستخراج الرخصة للتجارة والتزام النشاط المأذون فيه ومراعاة المواصفات للاستيراد والتسويق ومراعاة أنظمة السفر من استخراج جواز السفر والتأشيرات ومدها ونحو ذلك ومددها ونحو ذلك. ومن الأمور الممنوعة مخالفة تلك الأنظمة وعدم الالتزام بما هو مأمور به منها، كقيادة السيارة دون رخصة، أو تجاوز السرعة المحددة في الطرق، أو قطع الإشارة، أو الوقوف في مكان ممنوع، أو مزاولة التجارة من غير رخصة، أو المتاجرة في ممنوع منه بالنظام، أو الاتجار لممنوع من التجارة، أو السفر من غير جواز ولا تأشيرة، أو السفر لبلد منع من السفر إليه، إلى غير ذلك من الأنظمة والقوانين مما يؤمر به وينهى عنه، وهو من حيث الأصل من المباحات، فيجب الالتزام بالمأمور به منها، فيكون واجبا بأمر ولي الأمر به، ويجب الانتهاء عن المنهي عنه منها، فيكون محرما بنهي ولي الأمر عنه. نعم. الصورة الثالثة أن يأمر بفعل مباح أو تركه، يعني هنا الأمر يتعلق بفعل مباح أو تركه، فتجب طاعته في ذلك لعموم الأدلة الآمرة بطاعة الإمام في غير معصية، وهذا ما صرح به العلماء في كلام أبي العباس القرطبي السابق وزين الدين المناوي، وأنه تجب طاعة الإمام في المباح إذا أمر به أو نهى عنه. ومن الأمثلة لذلك الأنظمة الحديثة التي يضعها ولاة الأمر كنظام المرور، وهو مشهور عند المسلمين وعند غيرهم. فهذا النظام الأصل أن الإنسان يسير بسيارته في أي طريق وفي أي اتجاه ويقف في أي مكان، ومن حيث الشرع ليس هناك إشارات ضوئية ولا إرشادية، ما هناك شيء يمنع من هذا في الشرع، لكن جاءت الأنظمة التي تراعي مصالح الناس وما جد في حياة الناس، أن هذه السيارات ليست كالدواب، إنما هي حديد إذا اصطدمت سيارة بأخرى مات الناس، فوضعت هذه الأنظمة لمنع احتكاك السيارات تصادمها، بحيث يكون هناك تنظيم في السير، وحصل في هذا خير ورحمة. وهذا عرفوه بالتجربة بعد أن رأوا في بداية الأمر كيف تحصل هذه الحوادث. ما زالت أنظمة المرور تجدد إلى أن وصلت إلى هذه المراحل المتقدمة، فقلت بتوفيق الله ببذل هذه الأسباب الحوادث. فإذا هذه الأنظمة التي يضعها ولاة الأمور كأنظمة المرور وكذلك أنظمة التجارة والسفر، كل هذه مما يجب على الناس الالتزام بتوجيه ولي الأمر، وإن كانت هي في الأصل من جنس المباحات، فيأمر الإمام فيها بشيء وينهى عن آخر. من ذلك الأوامر باستخراج الوثائق الرسمية لتملك السيارة، يعني وثيقة تملك، هذه مما جاءت به الأنظمة. والأصل أن الإنسان لو اشترى سيارة من آخر قال بعتك السيارة، قال نعم قبلت بثمن كذا، فلا يلزم الشرع أن يكون هناك يعني صك تملك أو ورقة تملك أو رخصة تملك، لكن جاء النظام بها حتى لا يكون هذا ذريعة أن يأخذ بعض يعني ضعاف النفوس يأخذ سيارة غيره ثم لا يعرف هذه السيارة له أو لا. فاستخراج وثائق الرسمية لتملك السيارة، رخصة القيادة أيضا، يعني هذه السيارات لا بد لمن يقودها أن يكون متقنا لذلك. كيف يتقن؟ يحصل على الرخصة، الرخصة لا يحصل عليها إلا بعد اختبار يعرف هل هو متمكن من القيادة أم لا، فهذا يجب. وهذه المسألة للأسف يضعف عنها بعض طلاب العلم، يرون أن هذه الأمور عادية وأن الأمور سهلة، بل إنها واجبة متعينة إذا أمر بها ولي الأمر، فيجب الالتزام بهذه التوجيهات، الالتزام بالسرعة المحددة. والفتنة بهذا أكثر من الرخصة، فقل من يراعي هذا الأمر، فيجب الالتزام بالسرعة. ولهذا أفتى بعض العلماء أن من تجاوز السرعة المحددة ومات بسبب ذلك، قال بعضهم أن هذا متسبب في قتل نفسه. ورتب بعض أهل العلم الفرق بين أن يقع حادث لإنسان وهو ملتزم بالسرعة فيموت معه أناس، يعد هذا من قتل الخطأ ومن التسبب فيه، وبين أن يكون مسرعا سرعة فائقة، قد يكون هذا عمد أو شبه عمد، قتل الناس عمد أو شبه عمد. فهذا مما يدل على تعلق الأحكام الشرعية بحسب نظر العلماء في الالتزام بهذه التوجيهات من عدمها. وأما بعض السرعة التي يرتكبها بعض الشباب فلا شك أن هذا قتل بين، عندما ينطلق بسيارة في الطريق والناس في الطريق، السيارات في الطريق بسرعة جنونية وكأنه لا عقل له، هذا قاتل للناس، ينبغي أن يعزر وأن يؤخذ بهذا الأمر وأن يحاسب على هذا. كذلك الوقوف في الأماكن المخصصة، هذا مما جاءت به التوجيهات ويجب الالتزام به، وهذا مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه، هذا حق الطريق، لأن الطرق الآن ليست كالسابق، فالرجل يعني يقف في الطريق ويمر بجانبه من يمر، أما الآن لو وقفت كذا سيارة في الطريق لأغلق الطريق، وتجد أحيانا الطرق مزدحمة بسبب صاحب سيارة وقف في الطريق فتعطل السير وتعطلت مصالح الناس، تأخر هذا عن المسجد عن الصلاة، إمام مسجد جاء بسيارته ليصلي بالناس تأخر فاتته الصلاة، هذا رجل جاء ليصلي فاتته الصلاة، هذا يريد العمل فاته جزء من العمل، هذا يريد أن يذهب بمريض قد يموت المريض في السيارة قبل أن يصل إلى المستشفى، ففيه مفاسد عظيمة مترتبة على المخالفات، هذا مع ما يتعرض له هؤلاء من دعاء الناس، وقد يستجاب لهم لأنه ظلمهم ومنعهم الطريق. فهذه الأمور لا بد من مراعاتها. كذلك في التجارة، استخراج رخصة التجارة، يعني التاجر في الأنظمة الآن لا بد أن يكون لديه رخصة يجاور التجارة ويعني يكون مصرح له، وكذلك التزام النشاط المأذون به. يعني في الأنظمة الآن لا يكفي أن يكون تاجرا، تاجر في ماذا؟ تاجر في السيارات، تاجر في العقار، تاجر في المواد الغذائية، لا بد أن يصدر تصريح بمزاولته لهذا النشاط. كذلك مراعاة المواصفات للاستيراد والتسويق، وهذه أيضا مسألة يعني يضعف عنها بعض الناس، قد يستورد شيئا لم يؤذن به، وهذا لمصلحة الدولة ومصلحة ولي الأمر، مصلحة المجتمع، أن يأمر مثلا باستيراد الحبوب القمح، لماذا؟ حتى يسوق ما يزرع في البلد، يمنع من استيراد السيارات لتسوق السيارات التي تصنع في البلد، يمنع من استيراد طعام معين أو صناعة معينة قد يكون على الناس فيها ضرر. فإذا منع من هذه الأمور يجب الامتناع من هذا الأمر. كذلك مراعاة أنظمة السفر، من استخراج جواز السفر، يعني الأصل في السفر قديما ما هناك جواز، ولا يأتي الرجل من بلاد ما وراء النهر يمر بالعراق يأتي إلى الجزيرة إلى أن يأتي مكة، ما في جواز سفر ولا تأشيرة، ولا يقال أن هذا محرم لأن ليست هناك أنظمة. الآن جاءت الأنظمة، ما يدخل البلد إلا بجواز، ما يسافر إلا بجواز. أيضا هناك ما يسمى بالتأشيرات، كل بلد له تأشيرة ولها مدة معينة، فلا بد من الالتزام. ما يأتي إنسان يقول هذا ليس في كتاب الله، بل جاء في كتاب الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الأمور داخلة فيما يعني أمر الله عز وجل أن يطاع فيه الحاكم. أيضا من الأمور الممنوعة قلنا أن يأمر بمباح أو أن ينهى عنه، من الأمور الممنوعة مخالفة تلك الأنظمة، أن هذه الأنظمة في الأصل أنها جائزة، أن هذه الأفعال جائزة، لكن منع أمر بها النظام أو منع منها، وعدم الالتزام بها مخالفة، مثل قيادة السيارة دون رخصة، هذه مخالفة، لا يقال هذا مباح، هو مباح من حيث الشرع، لكن من حيث النظام أمر به ولي الأمر، تجاوز السرعة المحددة في الطرق، قطع الإشارة. بعضهم يقول ما وين الحديث في الوقوف عند الإشارة الحمراء ونسير عند الخضراء، نقول هذا دل عليه الحديث على المرء المسلم السمع والطاعة، إلا أن يؤمر بمعصية، هذه ما هي معصية أن تقف عند الإشارة، بل مصلحة للمسلمين، وخاصة قطع الإشارة، قطع الإشارة كأنه موت محقق، يعني خاصة في الأماكن المزدحمة. كذلك الوقوف في مكان ممنوع، هذا محرم في النظام، لا نقول أنه محرم في الشرع، لكن منع منه النظام لمصلحة، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حق، مزاولة التجارة من غير رخصة أو المتاجرة في شيء ممنوع أو الاتجار في شيء ممنوع أو السفر من غير جواز سفر أو السفر لبلد ممنوع دخوله لمقاصد يراها ولي الأمر، كل هذه الأمور يجب الامتناع عما منع منها الإمام، ويحرم مخالفة الإمام في ذلك، كما أنه تجب طاعته فيما أمر به من المباح. هذه الأمور هي في الأصل مباح، فإذا أمر بشيء وجب أن يطاع، وإذا نهى عن شيء وجب أن ينتهى عنه. كما ذكرت أنا سمعت من يقول أن الإمام تجب طاعته فيما يجب في الشرع، وتستحب طاعته فيما يستحب في الشرع، طيب وما سكت عنه الشارع مقتضى الكلام لا يطاع فيه، ولا يتحقق به شيء، لا، إنما تجب طاعته فيما أمر به من غير أن يكون معصية، فيطاع فيما يأمر به من الواجبات وفيما يأمر به من المستحبات على التفصيل، وفيما يأمر به من المندوبات، وفيما ينهى عنه عن المكروهات، وفيما ينهى عنه من المباحات. هذا الفرق بين ولي الأمر وغيره. وإلا ما الفرق بين رجل في الطريق يقول افعلوا المستحب واتركوا المكروه؟ هذا لا نقول أنه يتعلق به واجب أن يوجب علينا المستحب، لأنه إنما هو موجه للخير. لكن الإمام إذا ألزم بالمستحب ومنع من المكروه على سبيل الجزم فإنه يطاع في ذلك. الصورة الرابعة أن يأمر بترك مستحب أو فعل مكروه، وله حالتان. الحالة الأولى أن يأمر بترك المستحب أو فعل مكروه لغير مصلحة، كأن يأمر بترك قيام الليل أو أداء السنن الرواتب أو صوم الأيام البيض أو صوم الاثنين والخميس أو قراءة القرآن وغيرها من المستحبات، أو أن يأمر بتأخير الصلاة عن أول وقتها أو رفع الصوت في المسجد أو تعجيل السحور أو تأخير الفطر في الصوم وغيرها من المكروهات. والحكم في هذه المسألة يرجع إلى حكم الطاعة في ترك ما فيه مصلحة دينية لمن أوجب الله طاعتهم من حيث العموم كالإمام والوالدين والزوج. وللعلماء قولان في طاعة الوالدين في ذلك، وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الأول أنه لا يطيعهما في ذلك، وبه قال الإمام أحمد في رواية، فقد سئل إن منع الأبوان الإبن الصلاة نفلا فقال يداريهما ويصلي. قال ابن مفلح فظاهره لا طاعة في ترك مستحب. وقال رحمه الله إن نهاه أبوه عن الصوم لا يعجبني صومه ولا أحب لأبيه أن ينهاه. قال ابن مفلح فظاهره لا تجب طاعته في تركه. ونقل ابن مفلح عن أبي البركات وابن تميم أنه لا يجوز منع ولده من سنة راتبة، قال ومثله المقتري والزوج والسيد. وقال رحمه الله أما ما يفعله في الحضر كالصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذنه، ولا أظن أحدا يعتبره ولا وجه له، والعمل على خلافه، والله أعلم. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله إذا ثبت رشد الولد الذي هو صلاح الدين والمال معه لم يكن للأب منعه من السعي فيما ينفعه دينا أو دنيا، ولا عبرة بريبة يتخيلها الأب مع العلم بصلاح دين ولده وكمال عقله. وقال ابن مانع إذا كان الوالد ينهى عن شيء ليس له فيه نفع ولا غرض صحيح وللولد فيه مصلحة أو نفع دنيوي أو ديني، كما لو نهاه عن السنن الرواتب أو عن الصيام النافلة وليس للوالد نفع في ترك الولد ذلك وليس على الولد ضرر في فعل ذلك، فحينئذ الأقرب هو الرواية الثانية عن أحمد أن له أن يصوم، ولكن يداري الوالد ويقول لهما قولا ميسورا. نعم، الصورة الرابعة أن يأمر بترك مستحب أو فعل مكروه، يعني هنا انتقل الأمر إلى أن يأمر بترك المستحب أو فعل المكروه. الصورة السابقة في الجائز وفي المباح، وهذه لها حالتان. الحالة الأولى أن يأمر بترك المستحب أو فعل مكروه لغير مصلحة، كأن يأمر بترك قيام الليل أو أداء السنن الرواتب أو صوم الأيام البيض أو صوم الاثنين والخميس أو قراءة القرآن وغيرها من المستحبات، أو أن يأمر بتأخير الصلاة. هذا مثال لأمره بفعل المكروه، أو رفع الصوت في المسجد أو تعجيل السحور أو تأخير الفطر في الصوم وغيرها من المكروهات. يأمر بترك المستحب وبفعل المكروه من غير مصلحة شرعية. الحكم في هذه المسألة يرجع لحكم الطاعة في ترك ما فيه مصلحة دينية لمن أوجب الله طاعتهم من حيث العموم كالإمام والوالدين والزوج. هذه المسألة لم أجد من نص من أهل العلم عليها، ودائما ينبغي لطلاب العلم إذا لم يوجد نص على مسألة فإنها تلحق بأقرب المسائل إليها شبها في الشرع، فتلحق بمسألة طاعة الوالدين في ترك المستحب وطاعة الزوج في ترك المستحب، لأن هؤلاء كلهم الإمام والوالد والزوج كلهم أمر الله بطاعتهم. والعلماء نصوا على مسألة طاعة الوالد في ترك المستحب، فينبغي أن تقاس هذه المسألة عليها وإن كانت تفارق هذه المسألة في بعض الصور، لأن في الغالب أن الوالد لا يجتهد لمصلحة عامة، كونه يأمر ابنه بترك المستحب قد يكون هذا لأمر يعني خاص به، أما الإمام قد ينظر لمصالح أعظم. لكن من حيث الأصل هذه المسائل كلها ترجع إلى أصل واحد، وهو أن هؤلاء كلهم أمر الله بطاعتهم، فإذا أمروا بترك المستحب وفعل المكروه ما هو الحكم في ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، وهذان القولان هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الأول أنه لا يطيعهما في ذلك، يعني أن الولد لا يطيع الوالدين فيما أمراه من ترك المستحب وفعل المكروه، وبه قال الإمام أحمد في رواية: فقد سئل إن منع الأبوان الابن الصلاة نفلا فقال يداريهما ويصلي. يداريهما يعني يحسن إليهما ويصلي، يعني لا يمتنع. قال ابن مفلح: فظاهره لا طاعة في ترك المستحب. وقال رحمه الله: إنهاه أبوه عن الصوم لا يعجبني صومه ولا أحب لأبيه أن ينهاه يعني عن الصوم. فهذا يعني كراهية الأب عن النهي هذا ظاهر، لكن قال لا يعجبني صومه. والسلف منهم الإمام أحمد كان أحدهم إذا قال لا يعجبني يعني يمنع من ذلك، لكن كان الواحد منهم يتورع أن يقول حرام وحلال فيقول أحب هذا وأكره هذا لا يعجبني هذا. قال ابن مفلح: فظاهره لا تجب طاعته في تركه. ونقل ابن مفلح عن أبي البركات بن تيمية وابن تميم أنه لا يجوز منع ولده من سنة الراتبة. قال: ومثله المكتري والزوج والسيد. المكتري يعني الذي استأجر أجيرا لا يمنعه من ذلك، وكذلك الزوج والسيد. وهذا مما يدل على قياس هذه المسائل بعضها على بعض. وقال رحمه الله: أما ما يفعله في الحضر في الصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيها إذنه، يعني لا يستأذنه في الأمور التي يزاولها في حال الحضر كالسن الرواتب. قال: ولا أظن أحدا يعتبره ولا وجه له، والعمل على خلاف، يعني وهو أن يستأذن مثلا الوالد أو الإمام في السنن الرواتب أو في فعل الأمور التي يعني يزاولها الإنسان من عبادته في حال الحضر. وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله: إذا ثبت رشد الولد الذي هو صلاح الدين والمال معا لم يكن للأب منعه من السعي فيما ينفعه دينا أو دنيا. قال: ولا عبرة بريبة يتخيلها الأب مع العلم بصلاح دين ولده وكمال عقله. قال: لا عبرة بريبة، يعني بعض الآباء يتخيل أمور من شفقته على ابنه ليس لها واقع، ويمنع الابن من فعل شيء خشية أن يحصل له كذا وكذا. قال: هذه الأمور لا عبرة لها إذا كان الولد راشدا ويعرف مصالحه. وقال ابن مانع: إذا كان الوالد ينهى عن شيء ليس له فيه نفع ولا غرض صحيح وللولد فيه مصلحة أو نفع ديني دنيوي أو ديني، كما لو نهاه عن السنة الرواتب أو عن صيام النافلة وليس للوالد نفع في ترك الولد ذلك، أن قد يكون فيه نفع، يقول له يعني لا تقوم الليل، أريد يعني أن تبقى معي في حاجة أو تسافر معي، فهذا ظاهر أنه يجب عليه أن يطيعه. قال: وليس على الولد ضرر في فعل ذلك، فحينئذ الأقرب هو الرواية الثانية عن أحمد أن له أن يصوم، ولكن يداري الوالد ويقول لهما قولا ميسورا كما أمر الله بذلك. فإذن هذا القول الأول، وهو أن الوالد إذا أمر بالابن بترك مستحب أو فعل مكروه وليس له فيه مصلحة ولا يراعي مصلحة الشرعية، أنه يداري الوالد ويحسن إليه ولا يطيعه في ذلك. هذا القول الأول. نعم. القول الثاني أنه يجب عليه طاعتهما إن انتفعا بذلك ولم يتضرر به، وهو ظاهر قول الإمام أحمد رحمه الله في الرواية الثانية عنه كما حرره ونصره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا، ولم يقيده أبو عبد الله لسقوط الفرائض بالضرر. وقال الشيخ محمد بن الصالح ابن عثيمين رحمه الله ضمن جواب سؤال: ما الحكم إذا لم يسمح الوالد لولده بالاعتكاف؟ إذا كان أبوك يأمرك بترك الاعتكاف ويذكر أشياء تقتضي ألا تعتكف لأنه محتاج إليك فيها، فإن ميزان ذلك عنده وليس عندك، والذي أنصحك به ألا تعتكف. نعم، لو قال لك أبوك لا تعتكف ولم يذكر مبررات لذلك فإنه لا يلزمك طاعته في هذه الحال، لأنه لا يلزمك أن تطيعه في أمر ليس فيه ضرر عليه في مخالفتك إياه وفيه تفويت منفعة لك. وفي الحقيقة أن المسألة ليس فيها نص قاطع، وإنما يتجاذبها أصلان: الأول مدلول النص، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فمفهومه طاعة كل من شرعت طاعته في غير معصية، وترك المستحب وفعل المكروه ليس بمعصية فدخل في الطاعة، فهذا وجه من أوجب الطاعة في هذا المقام. الثاني، وهو وجه من منع منها، أن ترك المستحب وفعل المكروه فيه تضييع لمصلحة دون مرجح، فلا تجب الطاعة فيهما إلا لمصلحة راجحة، والشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، فلا يشرع ترك مصلحة إلا بمرجح لتركها، ولا ترتكب مفسدة إلا بمرجح لفعلها. ومن هنا اعتبر بعض العلماء الطاعة في هذا المقام واجبة للوالد إن كان له انتفاع بترك ابنه للمستحب أو فعل المكروه وإلا فلا تجب. والذي يظهر من كلام العلماء أنه مؤتلف على هذا الأصل، ولا مؤتلف أنه مؤتلف على هذا الأصل، ولا أرى أن القول الثاني معارض للقول الأول، فالقول الأول يمنع من الطاعة لعدم تحقق المصلحة، والثاني يوجبها إذا تحققت المصلحة. وكلام العلماء وإن كان في طاعة الوالدين فمدار بحثهم لها كما هو ظاهر لا يرجع لنص خاص بالوالدين، بل للأصل العام في طاعة كل من شرعت طاعته. ولذا قال ابن مفلح في سياق تقريره لحكم طاعة الوالدين كما تقدم: ومثله المقتري والزوج والسيد. وسيأتي في كلام السعدي في الصورة الثانية لهذه المسألة النص على مسألة طاعة الحاكم. وعليه فنخلص من بحث هذه المسألة إلى أن الحاكم لا يطاع في ترك مستحب أو فعل مكروه ما لم تتحقق بطاعته مصلحة راجحة على مصلحة فعل المستحب، أو درء مفسدة راجحة على مفسدة فعل المكروه. فمتى ما أمر بترك مستحب أو فعل مكروه لغير مصلحة راجحة فلا طاعة له في ذلك، إلا إن ترتب على ذلك منازعة أو خصومة تفضي إلى مفسدة أعظم من مصلحة فعل المستحب، فعند ذلك يرجع للأصل في الموازنة بين المصالح والمفاسد بتقديم أعظم المصلحتين عند تعذر الجمع بينهما، ودرء أعظم المفسدتين عند تعذر دفعهما جميعا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما، وتدفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما. نعم، القول الثاني أنه يجب على الابن طاعة الوالدين إن انتفع بذلك ولم يتضرر، وهذا ظاهر قول الإمام أحمد في الرواية الثانية كما حرره ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمه الله: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره وجب. يعني هنا قيد أنه فيما لهما فيه منفعة، فإن شق عليه ولم يضره وجب عليه أن يطيعه، وإلا فلا. يعني وإلا إذا شق عليه فإنه لا يجب. قال: ولم يقيده أبو عبد الله، لم يقيده أبو عبد الله أي الإمام أحمد لسقوط الفرائض بالضرر، يعني لا يحتاج إلى قيد، لأنه متى ما وجد الضرر سقط الواجب. فهذا نقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه لا تجب الطاعة، أنه تجب الطاعة إذا انتفع الوالد بذلك، كأن يأمره بترك قيام الليل من أجل القيام على خدمته، أو تأمر الوالدة بترك قيام الليل للقيام على خدمتها، أو بترك طلب العلم لحاجتها إليه. وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ضمن جوابه عن سؤال: ما الحكم إذا لم يسمح الوالد لولده بالاعتكاف؟ قال: إذا كان أبوك يأمرك بترك الاعتكاف ويذكر أشياء تقتضي أن لا تعتكف لأنه محتاج إليك فيها، فإن ميزان ذلك عنده وليس عندك. يعني إذا أمر الوالد ابنه أن لا يعتكف ومقتضى ذلك أنه ينظر لمصلحة له، قال الشيخ: ميزان ذلك عنده، لأن الابن قد يقول هذا لا ينتفع بتركه للاعتكاف أو لا يتضرر باعتكافي، وقال ميزان هذا عند الأب هو الذي يقدره. قال: والذي أنصحك به ألا تعتكف. قال: نعم، لو قال لك أبوك لا تعتكف ولم يذكر مبررات لذلك فإنه لا يلزمك طاعته في هذه الحال. هذا يرجع إلى التفصيل أنه إذا أمر بترك مستحب وليس فيه مصلحة، قال: لأنه لا يلزمك أن تطيعه في أمر ليس فيه ضرر عليه في مخالفتك إياه، وفيه تفويت منفعة لك، يعني فيه تفويت منفعة الابن من غير ضرر يلحق الأب. نقول: وفي الحقيقة إن المسألة ليس فيها نص قاطع، وإنما يتجاذبها أصلا. دائما خلاف أهل العلم في هذه المسائل يرجع إلى أن هذه المسألة يتجاذبها أصلان، فهذا ينظر إلى هذا الأصل والعالم الآخر ينظر إلى هذا الأصل. هذه المسألة يعني الأصل الأول فيها مدلول النص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مفهومه طاعة كل من شرعت طاعته في غير معصية، وترك المستحب وفعل المكروه ليس بمعصية، فدخل في الطاعة. فهذا وجه من أوجب الطاعة في هذا المقام، أن الوالد أو الإمام أو السيد إذا أمر بترك المستحب وفعل المكروه هذا ليس بمعصية، وقد أوجب الله طاعة هؤلاء فتجب طاعته. الثاني وهو وجه من منع من الطاعة إذا كانت لغير مصلحة، أن ترك المستحب وفعل المكروه فيه تضييع لمصلحة دون مرجح. إذا كان أمر الحاكم أو الوالد بترك المستحب من غير مرجح لمنفعة له أو للابن، قالوا فلا تجب الطاعة فيهما إلا لمصلحة راجحة، والشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، فلا يشرع ترك مصلحة إلا بمرجح لتركها، ولا ترتكب مفسدة إلا بمرجح لفعلها. ومن هنا اعتبر بعض العلماء الطاعة في هذا المقام واجبة للوالد إن كان له انتفاع بترك ابنه للمستحب أو فعل المكروه، وإلا فلا يجب، يعني أن يكون هناك مرجح لأمره وإلا فلا يجب. والذي يظهر من كلام العلماء أنه مؤتلف على هذا الأصل، ولا أرى أن القول الثاني معارض للقول الأول، وإن حكى القولين بعض العلماء والمحققين. فالقول الأول كما هو ظاهر يمنع من الطاعة لعدم تحقق المصلحة، والثاني يوجبها إذا تحققت المصلحة. وكلام العلماء وإن كان في طاعة الوالدين فمدار بحثهم لها كما هو ظاهر لا يرجع لنص خاص بالوالدين، بل للأصل العام في طاعة كل من شرعت طاعته. هنا إلحاق هذه المسألة ومسألة السمع والطاعة لولي الأمر بالسمع والطاعة للوالدين، لأن لا نجد العلماء عندما تكلموا في طاعة الوالد في ترك المستحب نجد أنهم يستندون لنصوص خاصة في طاعة الوالد، وإنما يرجعون المسألة إلى الأصول العامة في طاعة من تجب طاعته. فدخل في هذا الأمر بشكل ظاهر طاعة الإمام لأن الأدلة واحدة. ولذا قال ابن مفلح في سياق تقرير لحكم طاعة الوالدين كما تقدم: ومثله المكتري والزوج والسيد، يعني أن الأصل واحد في المكتري وهو من استأجر أجيرا، فهل يمنعه؟ وكذلك الزوج أن يأمر زوجته، والسيد أن يأمر يعني رقيقه وعبده. وسيأتي في كلام السعدي في الصورة الثانية نص على هذه المسألة. الذي نخلص به من هذه المسألة إلى أن الحاكم لا يطاع في ترك مستحب أو فعل مكروه ما لم تتحقق بطاعته مصلحة راجحة على مصلحة فعل المستحب، أو درء مفسدة راجحة على مفسدة فعل المكروه. هذا هو ثمرة هذه المسألة. فإذا أمر بترك مستحب أو فعل مكروه من غير مصلحة راجحة على الفعل أو على الترك فإنه لا يطاع. فمتى ما أمر بترك مستحب أو فعل مكروه لغير مصلحة راجحة فلا طاعة له في ذلك. إذا أمر بترك مستحب أو فعل مكروه لغير مصلحة راجحة فلا طاعة له في ذلك، إلا إن ترتب على ذلك منازحة أو خصومة. أحيانا ليس فيه مصلحة لكن يترتب على ذلك منازعة أو خصومة، كأن يهدد بسجن أو بجلد أو بضرب تفضي إلى مفسدة أعظم من مصلحة فعل المستحب. مثال ذلك أن يأمر مثلا بترك قيام الليل أو بصوم الاثنين والخميس، ليس هناك مصلحة، لا يطاع بذلك. لكن قام بعض الناس وقال سنصوم ونقوم، فمنع من ذلك ولي الأمر، وقعت خصومة وفتن بين الناس، وكاد الناس أن يقتتلوا بسبب هذه المسألة. عند ذلك يبغي درء هذه الفتنة، لأن هنا جاءت المفسدة التي ينبغي أن تدرى. فكون الإنسان يترك قيام الليل أو يفعله سرا فإنه خير من أن يفعل هذا ويرتب على هذا فتن وقتال بين المسلمين. فعند ذلك يرجع للأصل في الموازنة بين المصالح والمفاسد. هذه مسائل مهمة فيها يعني دربة لطلاب العلم، كيف تحقق المسائل وكيف تعاد المسائل إلى أصولها. وهذا باب معروف عند أهل العلم يسمى تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول. قال فعند ذلك يرجع للأصل في الموازنة بين المصالح والمفاسد بتقديم أعظم المصلحتين عند تعذر الجمع بينهما، ودرء أعظم المفسدتين عند تعذر دفعهما جميعا. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير هذا الأمر: والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما، وتدفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما. هذه هي القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام. وبهذا يتبين أن هذه الصورة إذا لم يكن للإمام مصلحة في فعل في ترك المستحب أو فعل المكروه فإنه لا يطاع في ذلك، لكن إن ترتب عليه هذا مفسدة فينبغي أن تدرى هذه المفسدة. نعم. الحالة الثانية أن يأمر بترك المستحب أو فعل المكروه لمصلحة، فمن أمره بترك المستحب توجيهه بعدم القراءة أو الذكر أو مذاكرة العلم في المسجد إذا أدى إلى التشويش على المصلين، وكذا التوجيه بعدم تكرار الحج أو الاعتمار أو الطواف بالبيت طلبا لتخفيف التزاحم، أو عدم تنفل الموظفين بصلاة أثناء العمل الحكومي حتى لا تشغلهم عن العمل، أو عدم الصوم النفل إذا أضعف الموظف عن العمل. ومن أمره بفعل المكروه توجيهه بتقديم السحور أو تأخير الفطور لمصلحة راجحة، وأحوال خاصة تتعلق بجهاد أو سفر أو الحديث والسمر بعد العشاء لمصلحة علم أو جهاد إلى غير ذلك من المقاصد الصحيحة الراجحة، فتجب طاعته في ذلك، وذلك من عدة وجوه. حسب. الحالة الثانية أن يأمر بترك المستحب أو فعل المكروه لمصلحة. يعني هنا لاحظوا المفارقة بين المسألتين، المسألة الأولى ليس فيها مصلحة وهذه فيها مصلحة. فمن أمره بترك المستحب توجيهه بعدم القراءة أو الذكر أو مذاكرة العلم في المسجد إذا أدى إلى التشويش على المصلين. في بعض المساجد هناك حلق علم يتعلمون يدرسون لكن فيه تشويش على المصلين ويضيقون على المصلين فيمنع. قال هذا المسجد ليس فيه حلق علم لأن المسجد ضيق ولا يتسع للحلق مع الصفوف والصلاة، والمصلون يشتكون من وجود هذه الحلق تشوش عليهم بعد الصلاة في القراءة، فمنع من ذلك لمصلحة قدرها. والأصل في المساجد أنها بنيت وأقيمت لإقامة الصلاة، فإذا تعارض مع هذا القصد يعني فعل آخر فإن إقامة الصلاة مقدم هذا القصد على غيره. وكذا التوجيه بعدم تكرار الحج أو الاعتمار أو الطواف بالبيت طلبا لتخفيف التزاحم، كما حصل توجيه ولاة الأمر يعني تكرار الحج والعمرة من الأمور المستحبة، لكن يؤدي إلى التزاحم. لو أن الناس ترك لهم هذا الأمر لما اتسعت مكة والمشاعر للحجاج الذين يرغبون في الحج. فأنتم تلاحظون الآن التزاحم مع تسرب بعض من يحج من غير إذن، فكيف لو ترك الأمر على أن لا يمنع أحد؟ فسيؤدي إلى اقتتال الناس، فهذه مصلحة ظاهرة، ولهذا يجب طاعة ولي الأمر في هذا الأمر، سواء في الدول الإسلامية بإعطاء التصاريح للحج أو ولي الأمر هناك في بلادنا بالسمع والطاعة لولي الأمر في منع من منع من الحج أن يمتنع. كذلك العمرة، كذلك الطواف بالبيت، وصل إلى مكة لكن الطواف يعني مزدحم، فيمنع بعض القادمين على مكة من دخول المسجد وقت من الأوقات، يقال الطواف مزدحم، المسجد مزدحم كما يعني حصل في السنوات الأخيرة. فيجب على طلاب العلم وعلى عامة المسلمين يعني عدم الضجر من هذا الأمر. بعضهم قال أنا ما أتيت إلا للطواف، منعوني من الطواف. منعوك من الطواف أن لا تطوف، هم منعوك في هذا الوقت، فأتي في وقت آخر تطوف وهو أسلم لك، وهذا من الحرص عليك. أو عدم تنفل الموظفين بصلاة أثناء العمل الحكومي، يعني موظف لديه مراجعون يزدحمون حوله، ولما جاء وقت الضحى قال إليكم عني، اذهبوا عني، أريد أن أصلي صلاة الضحى، وقام وتوضأ وطال الصلاة وجلس ساعة ويصلي صلاة الضحى، والناس في ضجر شديد. يعني أين الفقه؟ هذا العمل واجب عليه، والناس تأخروا عن أعمالهم وتعطلت مصالحهم، منهم من يريد السفر، منهم من جاء لمراجعة هذه المعاملة سيرجع إلى بلد، وأخرت بصلاة الضحى، هذا ليس من الفقه. مدرس ترك الطلاب في القاعة وقال انتظروا سأصلي صلاة الضحى وأرجع لك، هذا عدم فقه. لماذا؟ لأن هذه الصلاة الآن تعارضت مع الواجب، ولهذا ولي الأمر يمنع منها. هاي إنسان يقول ولي الأمر منعنا من صلاة الضحى، منعك من صلاة الضحى لأنك في عمل واجب وتتعلق به مصالح المسلمين. فإذا منع الموظف من التنفل في وقت العمل فيجب عليه أن يمتنع. ولهذا كان من العلماء الكبار سماحة الشيخ محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله، وهو من الفقهاء الكبار، يقول أنه لا يجوز أخذ إجازة اضطرارية من أجل الاعتمار. يعني تعود بعض الموظفين عندنا إذا جاء رمضان يأخذ إجازة يذهب يعتمر، يسمونها إجازة اضطرارية. الشيخ قال هذه إجازة اضطرارية للمرض، إذا شيء ضروري، أما أنك تأخذ إجازة اضطرارية وتعتمر فإن هذا لا يجوز. هذا دليل على أن هذه الأمور يراعى فيها المصالح. كذلك وعدم الصوم النفل إذا أضعف الموظف عن العمل، مثل إنسان لديه موظف ويلاحظ يوم الاثنين والخميس إنتاجه قليل ما يؤدي العمل، بحث وإذا به صاحب، وفي الأيام الأخرى يؤدي العمل على وجه الصحيح، قال له لا تصوم الاثنين والخميس لأن هذا يضر بالعمل، والعمل واجب وراتبك تأخذه على عمل، فلماذا تضعف عن العمل يوم الاثنين والخميس؟ قال أنا أصوم. هذا الصوم نفل، تأدية العمل واجب، فلا يقدم النفل على الواجب. ومن أمره بفعل المكروه توجيه بتقديم السحور أو تأخير الفطور لمصلحة راجحة، مثل يعني أن يكون هناك مصلحة بتقديم السحور أو تأخير الفطور لمصلحة راجحة فله فيطاع في ذلك، أو أحوال خاصة تتعلق بجهاد، يعني هذه الأمور تتعلق بجهاد أو سفر، مثل أن يأمر بتقديم السحور كانوا في جهاد قال اليوم تسحروا مبكرا، أو كانوا في سفر، أو يمنع الحديث أو أمره بفعل المكروه كالحديث والسمر بعد العشاء لمصلحة تتعلق بعلم أو جهاد كأن يأمر بذلك هذا مكروه، لكن إن أمر به فإنه يطاع في ذلك، والطاعة له في ذلك واجبة من عدة وجوه. نعم. أولا للأمر بطاعته ما لم يأمر بمعصية، وترك المستحب وفعل المكروه ليس بمعصية. نعم، هذا هو الوجه الأول كما تقدم، أن هذا يدخل في عموم السمع والطاعة له في غير معصية، وترك المستحب وفعل المكروه ليس بمعصية. وثانيا أن المصلحة العامة مقدمة على المصالح الخاصة كما هو مقرر في باب الأصول، وأمر الإمام فيما يجتهد فيه للأمة من المصالح العامة المقدمة على مصالح الأفراد. نعم، أن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، فإذا أمر بفعل مكروه أو ترك مستحب للناس فيه مصلحة عامة كما تقدم في الأمثلة، فإن هذا يقتضي أن يطاع في ذلك، لأن المصالح العامة التي يجتهد فيها الإمام مقدمة على المصالح الخاصة. ثالثا للقاعدة الشرعية، إذا تعارض واجب مع مستحب قدم الواجب، وطاعة ولي الأمر في المعروف واجبة، وهي من طاعة الله ورسوله، فتقدم على فعل المستحب وترك المكروه عند التعارض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجوز فعل المكروه لمصلحة راجحة، فإن المسافر لو اقتدى بمقيم لصلى خلفه أربعة لأجل متابعة إمامه. وما قرره شيخ الإسلام رحمه الله من جواز فعل المكروه للمصلحة الراجحة قاعدة عامة، والتمثيل بما ذكره لا يعني حصر الحكم في صورة المثال. ووجه آخر للاستئناس بكلامه عن طريق القياس على ما ذكره من مثال، وهو أن المصلحة المتعلقة بالإمامة العظمى كالمصلحة المتعلقة بإمامة الصلاة، ومناط الحكم في مسألة المثال تحقق المصلحة الراجحة، والحكم يدور بدوران علته وجودا وعدما عند الفقهاء. فمتى تحققت المصلحة الراجحة بأمر الحاكم بفعل المكروه على المصلحة المتحصلة بتركه، تنزل الحكم عليها من باب أولى لتقدم المصالح العامة على الخاصة كما تقدم، والله تعالى أعلم. نعم، ثالثا للقاعدة الشرعية، مما يؤكد السمع والطاعة لولي الأمر في هذه الصورة، القاعدة الشرعية: إذا تعارض واجب مع مستحب قدم الواجب. طاعة ولي الأمر في المعروف واجبة، وهذا أمر مستحب، فيقدم الواجب على المستحب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز فعل المكروه لمصلحة راجحة، ويجوز فعل المكروه لمصلحة راجحة. ثم مثل بمثال، قال: فإن المسافر لو اقتدى بمقيم لصلى خلفه أربعة لأجل متابعة الإمام، مع أن القصر له رخصة، بعض العلماء قال مستحب، ولكن لمتابعة الإمام قدمت متابعة الإمام. نقول: وما قرره شيخ الإسلام من جواز فعل المكروه للمصلحة الراجحة قاعدة عامة، والتمثيل بما ذكره لا يعني حصر الحكم في صورة المثال. العالم عندما يذكر قاعدة ويمثل لها لا يعني أن هذا الحكم محصور في هذا المثال. وجه آخر يمكن أن نستأنس له بكلام شيخ الإسلام، وهذه من الاستفادة من كلام أهل العلم، عن طريق القياس على ما ذكره من مثال، وهو أن المصلحة المتحققة المتعلقة بالإمامة العظمى كالمصلحة المتعلقة بإمامة الصلاة، ومناط الحكم في مسألة المثال تحقق المصلحة الراجحة. يعني هنا عندنا إمامة الصغرى والإمامة في الصلاة وإمامة عظمى، وتحققت المصلحة في إتمام المسافر لمصلحة الإمامة، فأن تقاس عليها الإمامة العظمى في مصالحها فهذا القياس صحيح. بل إن المصلحة المتعلقة بالإمامة العظمى أعظم من المصلحة المتحققة بالإمامة الصغرى. ولهذا نقول ومناط الحكم في مسألة المثال تحقق المصلحة الراجحة، وهو ماذا؟ وهو الاقتداء بالإمام. والحكم يدور بدوران علته وجودا وعدما عند الفقهاء، هذه قاعدة معروفة. فمتى ما تحققت المصلحة الراجحة بأمر الحاكم بفعل المكروه على المصلحة المتحصلة بتركه تنزل الحكم عليها من باب أولى، لتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والله تعالى أعلم. قال السعدي رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. هذا الحديث قيد في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدين والزوج وغيرهم، فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء وكلها تقيد بهذا القيد، وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم أو ترك واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم أو ضربه أو أخذ ماله أو بترك حج واجب أو عبادة واجبة أو بقطيعة من تجب صلته فلا طاعة لهم، وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق. ويفهم من هذا الحديث أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل فإن طاعتهم تقدم، لأن ترك النفل ليس بمعصية. فإذا نهى زوجته عن صيام النفل أو حج النفل أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب، وجب تقديم الواجب. نعم، هذا في كلام السعدي رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. والحديث كما تقدم متفق عليه. قال: هذا الحديث قيد في كل من تجب طاعته من الولاة. هنا نص الشيخ على الولاة والوالدين والزوج وغيرهم، فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء وكلها تقيد بهذا القيد، وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم أو ترك واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم أو ضربه أو أخذ ماله أو بترك حج واجب أو عبادة واجبة أو بقطيعة من تجب صلته فلا طاعة لهم، وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق. قال: ويفهم من هذا الحديث أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل فإن طاعتهم تقدم. هذا نص على المسألة، لأن ترك النفل ليس بمعصية. فإذا نهى زوجته عن صيام النفل أو حج النفل أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة تستلزم ترك المستحب، وجب تقديم الواجب. نعم. والشواهد لذلك كثيرة من سير السلف، ومن ذلك عزل عمر لخالد بن وليد عن امرأة الجيوش في بلاد الشام. قال ابن الجوزي: ثم كتب عمر إلى الأمصار: إني لم أعزل خالدا عن سقطة ولا عن خيانة، ولكن الناس قد فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع. نعم، هذا فيه شواهد الآن من سير السلف. عزل عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد عن إمرة جيوش بلاد الشام، مع ما يحصل بذلك من المصلحة والنفع، فإن هذا مثال لهذا الأمر، وهو ترك المستحب، والأمر بترك المستحب لمصلحة. كتب عمر إلى الأمصار: إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا عن خيانة، ولكن الناس قد فتنوا به، هذه المصلحة الراجحة، فخفت أن يوكلوا إليه، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع، أن الأمور بيد الله. فهذا مثال للأمر بترك مستحب، لأن الجهاد في حق خالد بن الوليد مستحب، فيه مصلحة للأمة، لكن ترجح عليه مقصد مقاصد الشريعة، وهو حماية جناب التوحيد حتى لا يتكل الناس وتعتمد القلوب على رجل يقال أن النصر من فلان. نعم. وبعث عثمان إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يأمره بالخروج إلى المدينة، وكان عمر قد بعثه لهم معلما، فاجتمع إليه الناس وقالوا أقم ولا تخرج، ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه منه. فقال لهم عبد الله إن له علي طاعة، وأنه ستكون أمور وفتن، لا أحب أن أكون أول من فتحها، فرد الناس وخرج إليه. نعم. من ذلك أن عثمان رضي الله عنه بعث إلى عبد الله بن مسعود يأمره بالخروج إلى المدينة، وكان عمر قد بعثه معلما، فاجتمع إليه الناس ورغبوا في بقاء بن مسعود، فقالوا أقم ولا تخرج، ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. فقال لهم عبد الله بن مسعود وهم كبار فقهاء الصحابة إن له علي طاعة، مع أن ابن مسعود يعلم الناس، لكن أمره عثمان يقدم عليه، وهذا دليل على أن الحاكم الآن لو أمر أحد الدعاء قال لا تدعو أو لا تدرس، لا يقول عطل مصالح الدين، مصالح الدين لا تتعلق برجل، منعت فامتنع. ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال له أن ولي الأمر منعني من التدريس فامتنعت. الآن بعض المخالفين إذا أوقف أحد دعاة الفتنة قالوا هؤلاء أوقفوا الدعاة، سجنوا العلماء، أوقفوا، ما سجنوا العلماء ولا أوقفوا الدعاة، وإنما أوقفوا فلان الذي يدعو إلى الفتن، فيلبسون على الناس بهذا الأمر، مع أنه لو فتن الناس برجل يعني كان داعية إلى السنة فتن الناس به، فأوقف ولي الأمر حتى لا يفتن الناس به، كما أوقف عمر ويعني منع خالد من قيادة الجيوش، فكان لهذا مصلحة الشرعية. فقال ابن مسعود إن له علي طاعة، وإن ستكون أمور وفتن، لا أحب أن أكون أول من فتحها، فرد الناس وخرج إليه. هذا فقه الصحابة رضي الله عنه. نعم. والجهاد وتعليم الناس من أفضل الأعمال، وكان خالد بن وليد من أقدر الناس على الجهاد وأخبرهم به، وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيف من سيوف الله. وكان ابن مسعود رضي الله عنه من كبار فقهاء الصحابة، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بعهد ابني أم عبد، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به. ومع هذا عزل عمر خالدا عن امرأة الجيش عن امرأة الجهاد مع عظيم أثره وما جرى على يديه من الفتوح، وأمر عثمان بقدوم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم للمدينة مع قيامه بإقراء الناس وتعليهم في الكوفة وانتفاع الناس به نفعا عظيما، حتى طلب منه أهل الكوفة ألا يخرج منها ووعدوه بالحماية، فأبى ذلك واستجاب لأمر الخليفة مبينا لهم أن هذا مما يدخل في الطاعة للخليفة. نعم. هذا تعليق على ما تقدم، يعني لاحظوا الجهاد تعليم الناس من أفضل الأعمال. كان خالد بن الوليد من أقدر الناس على الجهاد، وفي قيامه بهذا الأمر مصلحة عظيمة للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه سيف من سيوف الله. لو كان خالد بن وليد في عصرنا وعزله أحد ولاة الأمر قالوا هذا مداهن للكفار يريد أن يمكن الكفار من المسلمين، كيف يعزل خالد بن وليد؟ يعني انظروا الآن كيف يساء الظن في الحكام. أيضا ابن مسعود يعني من كبار فقهاء الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه تمسكوا بعهد ابن أم عبد، وقال خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به. لو أنه نص الآن ورد في مثل هؤلاء ورد نص في فلان لقالوا هذا هدم للدين، كيف يوقف أو يمنع من التدريس وهو بلد بعيد مثل الكوفة، ويطلب منه أن يقدم إلى المدينة والمدينة فيها الفقهاء والصحابة، ويترك ذلك البلد من غير علم ومن غير تعليم. لكن هذا يعني فقه الصحابة. فمع هذا عزل خالد عمر خالد بن الوليد لمصلحة راجحة، وكذلك عثمان رضي الله عنه رأى في هذا مصلحة. ومما يدل على يعني رأي عثمان أنه بلغت الفتنة بهؤلاء أنهم يريدون له أن يخالف ولي الأمر، فدل على سداد رأي عثمان رضي الله عنه، لأن الناس إذا غلوا في رجل وقالوا له يعني لا تخرج إلى الخليفة دل على وجود يعني أثر سيء، وهذا الأثر ليس من الصحابي الجليل ابن مسعود، ولكن بعض الناس يعني فيه غلو في شيخ أو في معلم أو في موجه له يمنعه بعد ذلك من أن يمتثل توجيه ولي الأمر لغلوه في شيخه. نعم. ومن الأمثلة لذلك إتمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصلاة في منى خلف عثمان مع كراهيته لذلك، كما روى الشيخان عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى 2 ركعات، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. نعم، هذا مثال أيضا لتقديم المصلحة في طاعة الإمام في ترك المستحب، وهو إتمام عبد الله بن مسعود الصلاة خلف عثمان، مع تصريحه بأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات، وصلى خلف أبي بكر 2 ركعات، وصلى خلف مع عمر 2 ركعات، ثم قال: فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان، دليل على أنه يرى أن هذا أفضل، لكن هنا المصلحة الراجحة. نعم. وفي رواية لأبي داود أن عبد الله صلى 4، قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت 4؟ قال: الخلاف شر. نعم، هذا دليل تغليب المصلحة ودرء مفسدة الخلاف على فعل المستحب. نعم. ومن الشواهد لذلك أيضا ما جرى بين عمر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما لما حدث عمار بحديث التيمم، وكان عمر قد نسيه، فقال: اتق الله يا عمار. قال عمار: إن شئت لم أحدث به. فقال عمر: نوليك ما توليت. وفي رواية لأحمد قال: يا أمير المؤمنين، إن شئت لم أذكره ما عشت أو ما حييت. فقول عمار: إن شئت لم أحدث به، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه من العلم والفقه الذي يحتاج الناس إلى معرفته ما لا يخفى. ومع هذا أخبر عمار رضي الله عنه أن أمير المؤمنين لو منعه من التحديث به ما حدث به ما عاش، وهذا من فقه عمار. ومن ذلك ما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله، وكان الخليفة قد منعه من الفتية، فسألته ابنته عن شيء من أمر دينها، فقال لها: سلي أخاك حمادا، فإن الأمير منعني من الفتية. فرأى رحمه الله أن امتناعه من جواب ابنته مما يدخل في الطاعة المشروعة للأمير. نعم، هذه أمثلة لترك الفتية والتحديث إذا وجه ولي الأمر بذلك، كما حصل في قصة عمر رضي الله عنه مع عمار رضي الله عنهم جميعا، فإن عمار حدث بحديث وكان عمر قد نسيه، فخشي عمر أن يكون نسي عمار، فقال له: اتق الله. قال: إن شئت لم أحدث به، وفي رواية: إن شئت لم أذكره ما عشت أو ما حييت. فقول عمار: إن شئت ألا أحدث به، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو قيل الآن لأحد يعني الدعاء الآن الذين ينكرون على ولاة الأمر إذا منعوا من شيء، قال: يمنعني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لن أترك هذا ما عشت. بينما ابن عمار رضي الله عنه يقول: إن شئت لم أحدث به ما عشت. انظروا إلى فقه الصحابة، فهذا يدل على فقه السلف. كذلك قصة أبي حنيفة مع ابنته لما أمره الخليفة بأن لا يحدث، يقول لابنته وهي في البيت ولا يطلع عليها أحد سلي أخاك حماد، فإن الخليفة أو إن الأمير منعني من الفتية. هذا الدليل على فقه السلف. ولهذا نحن في حاجة إلى مثل هذه الصور التي تدل على وجوب امتثال السلف للسمع والطاعة لولاة الأمور، حتى في هذه الأمور المستحبة والمرغب فيها إذا تحققت المصلحة بذلك. نتوقف عند هذا واعتذر الإطالة لأن المسألة مرتبطة. إن شئتم نأخذ أسئلة أو نؤجل الأسئلة لدرس القادم، ما رأيك؟ إذا نؤجل للدرس القادم الأسئلة إن شاء الله في اللقاء الآتي إن شاء الله.